حسن وجهه منها. قال الحاكم: دخل فلبيد على شريك وهو يبكي، وهو يقول: حدثنا الأعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ليكتب المستند. بعد ان دخل المستند سكت، ما اتى بمد الحديث. فلما نظر الى ثابت قال: من كبر صلاته بالليل حسن وجهه منها. هذا كلام مغترب لا صله له بالحديث، كلام عندي شيء يصف به ثابت بن موسى الزاد. وقصد بذلك ثابتا لزهده ووعيه، فظن ثابت انه مد ذلك انه كان مشتغلا بالعباده ولم يكن الحديث من صناعته، لم يكن الحديث من صناعته، فلم يميز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الشريف، فكان يحدث به، فيحدث ويقول: ايه حدثنا الشريف عن ايه؟ عن الاعمش عن ابي سفيان عن ذاته، والسفر ذاته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه منها. فجعل به كلام النساء. هذا يدخل في المدرك، لكن ايضا هو في الدم يدخل في الموضوع. معروف انت باطل. وهو داخل في الموضوع ايضا، كان لكن الباطل يعني له صفه خاصه، وهو انه يكون باطل المعنى او اسناده، يقول هذا باطل يعني، لكن حيث الموضوع قد يكون معناه صحيح، يعني مثلا يطلب العلم على السنه هذا لا اصل له، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. يعني فكلام يسلم لكن ليس كفر النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، لكن الباطل المعنى نفسه يكون باطلا او باسناد التشكيله نفسها باطله. فالباطل له يعني صفه خاصه به. قال وقال ابن حبان: انما هو قول شريف، فانه قال عقب حديث الاعمشي عن ابي سفيان عن جابر: يعقل الشيطان على قافيه راس احدكم فادرجه ثابت في الخبر ثم سرقه منه جماعه من الرافع. يعني اعجبهم هذا الرفع وسرقوه وحدثوا به من انفسهم، سرقوا هذا المثل وحدثوا به من انفسهم. قال وحدثوا به عن شريك عبد الحميد بن نحل وعبد الله بن شعوبه واسحاق بن مشرك الكاهلي وجماعه الاخرين. ومن الموضوع الحديث المرئي عن ابي بن كعب مرفوعا في فضل القران سوره سوره من اوله الى اخره، فروينا عن المؤمل الاسماعيلي قال حدثني شيخ به، فقلت للشيخ: من حدثك؟ فقال: حدثني رجل بن دائم وهو حبي، فصرت اليه فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بن واصف وهو حبي، فصرت اليه فقال: حدثني شيخ بالبصره، فصرت اليه فقال: حدثني شيخ بعبادان، فصرت اليه فاخذ بيدي فادخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعه شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني. فقلت: يا شيخ من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحد، ولكن رأينا الناس قد رغموا على القرآن، فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم من القرآن. يختفي يتخرج إلى الله، وهذا يدل على ان الصوفيه يعني ليس من مجاهد الكتاب، يعني من الذين يعني ضل فعلهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يكسبون الصوفيه. قال السيوطي رحمه الله: لم تقف على تسميه هذا الشيخ إلا أن البنزوزية مرضى في الموضوعات من طريق بزير بن حسان. هنا قال ابن المهرب في نسخة البزير بن غيم ابن حيان أبو حبان بن حبان الذي في كتب الموضوعات عن علي بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن ابي ميمونه عن زيد بن حميش عن ابي وقال الناس فيه من بزيح ثم رواه من طريق المقتل بن عبد الواحد عن علي بن عطاء وقال الناس فيه من المقتل فكان احدهما وضعه والاخر سرقه او كلاهما سرقه من ذلك الشيطان. وقد أخطأ من ذكره من المفسرين في تفسيره كالثعلبي والبحثي والزبخشري والبلباوي. قال العراقي: لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين ثعلبي والبحثي، يعني يسوق الحديث بإسناده، فهو أبسط من عذره، أبسط من عذره يعني أوسع. ما لا يوصف هذا أسهل لا إذ أحد ناظره على الكشف عن كلامه وإن كان لا يجوز له السقوط عليه لأن كثيرا من الناس لا يميزون يعني لا يجوز له أن يروي الموضوع إلا ويبين أنه موضوع. قال: وأن من لم يدرك سنده أو نظر بصيغة الجزم فخطأه أحش لأنه يرد على الجهل. قال: فالجهاد الأول من الباطل أيضا في فضل السورة القرآني سورة سورة حديث ابن عباس وضعه ميسرة ميسرة بن عبد ربه كما تقدم حديث وحديث أبي مولانا البهلي أورده الدلمي من طريق كلام ابن سليم المدني عن هارون الكحفي عن زيد بن اسلم عن ابيه عنه. وانا اطلق الوقت عن الاول من قال الثاني ورد في فضائل السور مفرقه احاديث بعضها بعضها صحيح بعضها حسن بعضها ضعيف ليس الموضوع ولو نخشي اطالة الى وقت ذلك هنا لئلا يتوهم انه لم يصح في فضائل السور شيء خصوصا مع قول الدارقطني اصح ما ورد في فضائل القران فضل سوء الفضل كل هو الله احد ومن طالع كتب السنن والزواجر عليها وجد من ذلك شيء كثيرا وتفسير الحافظ عماد الدين بن كثير أجل ما يعتمد عليه في الله وهو كما قال رحمه الله يعني أجود التفسير حيث الخدمة الحديثية وتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لأنه ينتخل ويحكم على أسلوبه لأنه إمام في الحديث وأيضا في العقائد يعني أنظف التفسير في العقائد يعتبر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ليس فيه تحريف ولا فيه كلام يدل على نسخ الكلام ولا تحصيل الصفات ولا غير ذلك هو يعتبر من اجل التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى مع عدم اسهاله واختصاره هو يعتبر انفع التفسير لطالب العلم وكذلك العلم العام جاب. إيه؟ بالغيب. المحسن هو هذا. طيب. هو هذا المحسن. يعني قال وتفسير ابن الحاج معناه الدين ابن كثير اجل ما يعتمد عليه في ذلك فانه قال هذا هو ما جاء في ذلك مما يكفي الموضوع وان فاتهم اشياء وقد جمعت من ذلك كتابا لطيفا سميته قمال الذهبي في فضائل السور قال ان السوره التي صحت الاحاديث في فضائل ما يخرجون ان الحرم السنه رحمه الله تعالى يعني كان مسجدا في الحديث يعني جامع قال ولكن الصور التي صحت الاحاديث في فضائلها الفاتحه والزهروان البقره وال عمران والانعام والسبع الطوال مجملا والكهف والياسين والبخار ياسين ما يستحق من شيء كذلك الكهف كهف لا يستحق من شيء ولا البخار والملك والزلزال والنصر والكافرون والإخلاص والمعوذتان وما عداها لم يصح فيه شر. قال الثالث من الموضوع أيضا حديث القرصي والعكس والباذنجان والهريسة وفضائل من اسمه محمد وأحمد وفضل أبي حنيفة وعلي سلوان وعسقلان إلا حديث أنس الذي في مسند أحمد على ما قيل فيه من النكار ووصايا علي وضعها حماد بن عبد النصيري وصية في الجماع وضعها إسحاق بن يزيد النبطي ونسخة العقل وضعها داود بن محبر وضعها حارث بن أبي أسامة في مسنده حديث القتل بن زاهدة أو رضع البزار في مسنده قصة ثانية ما يفهم لا تتجاهل. قال والحديث كان خطيبا في الجاهلية وأعطى الصحابة. قال والحديث الطويل عن ابن عباس في صراط أورده ابن مردويه في تفسيره ونحو قراتين ونسخ في الثاني رواه عن أنس وهم أبو هبة وبلال والعلم بن سالم والأشد وخراش ونصر. Thank you.